بينهما يلحق المسمى بالاسم المسمى الأول. نعم. فيصح حيث فيهما الماء، يعني حيث فيهما الماء الجامع. نعم. قالوا النصوا على أن الجامع التخمير فالنبيذ خمر بالوضع، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها. يناقش المانعون، يناقشون في هذا في الدليل الذي قال، يقول لك نحن نجيز القياس لوجود الجامع، لوجود الجامع، إذا وجد وصف جامع بين معنيين مسميين ألحقنا أحدهما بالآخر للجامع. المعارض يقول لك ننظر، نحن الآن نأخذ اللغة من من؟ من أصحابها، من أهلها، نقول لغة العرب الذين تحدثوا بها نأخذها من أصحابها. فإذا نص أهل اللغة على أنه كلما وجد هذا الوصف فيه فيسمى بذلك الاسم، فهذا في الوضع وليس بالقياس. وإن لم ينصوا على هذا فنحن نقولهم ما لم يقولوا بالقياس، نقول أنهم قالوا أن هذا الاسم وكذا وهم لم يقولوا. معلوم هذا الجواب الاعتراف؟ يقول إن كان أهل اللغة الذين وضعوا الألفاظ للمعاني قد نصوا على أن مثلا كلما وجد فيه معنى الخمر فيسمى خمر، إذا كان قد نقل عنهم نقل يفيد هذا، فهذا يعني وضع، هم وضعوا اللفظ لكل ما وجد فيه المعنى، فلا نحتاج إلى القياس، فلا يحتاج إلى القياس اللغوي. وإن كانوا لم ينصوا بل قالوا للخمر على عصير العنب المشتد خمر، وقالوا للنبيذ الذي لم يسكر، وإن أسكر نبيذ وإن أسكر وليس عصير العنب، قالوا اسمه نبيذ وسكتوا، فلا نبحث ونقول لا النبيذ فيه معنى الخمر إذا فيسمى خمر، لأن لو قلنا كذلك يعني لو جعلنا سنة هذا قلنا أو قولنا أو نقلنا عن العربي عن اللغة ما لم يقولون، لأنهم قد وضعوا لهذا اسم خاص ولهذا اسم خاص. ما الجواب؟ قلنا ليس النص من شرط الجامع بل يثبت بالاستقراء. قولكم النص فهذا بالوضع يعتبر، وإن لم ينصوا فتقول لهم بما لم يقولوا. الجواب عليه، أولا إن النص على أن كل ما وجد فيه العلة يسمى بالاسم هذا ليس شرطا في القياس، ليس شرطا في القياس، بدليل أنه ليس شرطا في القياس الشرعي، بل القياس الشرعي مبني على أنه كل ما وجد الوصف وجد الحكم. لماذا؟ لوجود الجامع، كلما وجد الجامع كلما ألحق ما وجد به هذا الجامع اللي هو الوصف العلة بالأصل الذي ورد به النص، فكذلك في القياس اللغوي. نعم. بل يثبت بالاستقراء، يعني باستقراء كلام أهل العربية وتتبعه، وأنهم رأيناهم كلما وجدوا فيه معنى سموه بهذا الاسم، إذن إذا وجدنا شيئا لم يطلقوا عليه هذا الاسم وفيه هذا المعنى فهمنا أنهم لو سموه لو أطلقوا عليه لأطلقوا عليه ذلك الاسم. نعم. قالوا سموا الفرس أدهم لسواده، وكميتا لحمرته، وكميتا لحمرته، ولم يلحق بهما غيرهما. نعم. هذا اعتراض آخر، يقولون احنا ننقل اللغة عن أهلها، وأهل اللغة قد فرقوا ووجدنا معان وأوصاف في مسميات ووضعوا لكل اسم لكل مسمى اسم بعينه، ولم يعني يلحق بعضها ببعض لوجود تلك الصفة. فمثلا قالوا سموا الفرس أدهم، الفرس الذي لونه أسود يسمونه أدهم، فهل سموا الإنسان الأسود أدهم؟ هل سموا الحجر الأسود أدهم؟ هل سموا يعني لم يسموا كل أسود أدهم، بل خصوا يعني الفرس الأسود بهذا الاسم، فهذا دليل على أنهم لم ينظروا إلى المعنى وإن في كل ما هو موجود فيه، وإنما إذا أطلقوا الاسم فيقتصروا على ما أطلقوه عليه. وسموه الأحمر من الخيل سموه كميتا، فالأحمر من الناس من الخلق ما يسمى كميتا، ولا من الإبل ولا من كذا، بل له اسم خاص وكذلك من سائر المخلوقات. قال ولم يلحق بهما غيرهما لوجود الصفة أيها السواد والحمرة فيهما، فلا نسمع لم نسمع منها العربية أنهم أجازوا أن يطلق على غير الفرس اسم أدهم، ولا على غير الفرس الأحمر اسم كميتة. إذا فخصوه به، هذا دليل قوي في ظاهره. طيب ما الجواب؟ قلنا موضوع للجنس والصفة، فالعلة ذات وصفين، فلا يثبت الحكم بأحدهما، ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي. نعم، هذا الدليل الذي رأينا أنه فيه قوة وخاء، وهو أن أهل العربية قد وجدناه يطلقون اسما أسماء خاصة على أشياء لها فيها صفات، ولم يطلقوا هذه الأسماء على غيرها مع وجود الصفات فيها، وهذا يدل على عدم يعني القياس أو على منع القياس. هذا الدليل يجاب عليه بجوابين. الجواب الأول أن العلة أو الوصف الجامع في إطلاق اسم الأدهم على الفرس الأسود ليس مجرد صفة السواد، ولا كميتا على الفرس الأحمر ليس فقط صفة الحمرة، بل صفة وشيء آخر وهي الجنس. الجنس يعني أطلقوا على هذا الجنس من الحيوانات اسم، أما إذا وجدت فيه تلك الصفة اسما معينة، فقالوا للأحمر من الخيل كميتا، وللأسود من الخيل كميتا. فالوصف الجامع أو فالجامع مركب من شيئين، من الصفة ومن الجنس. فلم يصح أن يطلق اسم كوميت على غير الفرس، لأنه وجد فيه جزء العلة ولم توجد فيه العلة كلها، وجد فيه جزء المعنى الجامع ولم يوجد فيه المعنى الجامع كله. قال فلا يثبت الحكم بأحدهما. ومثله الشرعي، ومثله كذلك الصفة الشرعية. الصفة الشرعية إذا كانت مركبة من شيئين أو من اسم ومن صفة وجنس ونحوها فلا يصح القياس إلا إذا توفر جزئي أو أجزاء العلة. قال لك ثم هو معارض بمثله في الشرع. في الشرع القياس الشرعي الجائز بالاتفاق بيننا وبينكم، يعني قد نجد الشرع أو الشرعيين يلحقون شيئا بآخر لوجود صفة فيه، وقد نجد صفة في شيء ولا يلحقونها لحقونه به. لماذا؟ لعدم اكتمال المعنى الجامع، لعدم اكتمال المعنى الجامع. نعم. قالوا الشرعي يثبت بالإجماع ولا إجماع هنا. هذا اعتراض آخر، وقالوا أنتم تقيسون أو يعني تنظرون القياس اللغوي بالقياس الشرعي، وبينهما اختلاف، لأن الشرعي يثبت بالإجماع، القياس الشرعي يثبت بالإجماع، والقياس اللغوي هنا لا إجماع، ليس هناك إجماع لا بيننا وبينكم ولا من أهل اللغة عليه. ما الجواب؟ قلنا بل بالعقل كما سيأتي، ثم مستند الإجماع استقراء الكتاب والسنة، فاستقراء اللغة مثله، ثم قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، وقولهم حجة وهو إثبات فيقدم. المعترضون أو المانعون من ثبوت القياس اللغة قياسا يعترضون على أدلة المجيبين بهذا الاعتراف، وهو كونه يعني القياس اللغوي ليس كالقياس الشرعي، اختلاف بينهما. القياس الشرعي يثبت بالإجماع واللغة هنا لا إجماع فيه. يجيب عليه الشيخ يقول لا، القياس الشرعي أيضا كما يثبت بالإجماع يثبت بالعقل، يثبت بالعقل، ونحن هنا أيضا نقول القياس اللغوي يثبت بالعقل. فالقياس اللغوي كالقياس الشرعي، والقياس الشرعي قد ثبت يثبت بالعقل، وسيأتينا هذا في باب القياس، وهو يستدلون بدليل على ثبوت القياس الشرعي بدليل يعني يكرره علماء الأصول، وهو دليل معتبر، وهو أن الأحكام الشرعية إنما شرعت بقصد تحقيق مصالح العباد، فكلما وجدت المصلحة مع وجود وصف معين وترتيب الحكم عليه وجب الحكم، وجب الحكم. إذن هذا إثبات للقياس بالدلالة العقلية، فليس الطريق الوحيد لإثبات القياس الشرعي هو الإجماع حتى نقول إنه خاص به، بل أيضا يثبت بالعقل، والقياس اللغوي يثبت بالعقل. ثم قال مستند الإجماع استقراء الكتاب والسنة، استقراء نصوص الكتاب والسنة التي دلت على جواز القياس الشرعي. كذلك نحن هنا نقول استقراء النصوص العربية تدل على جواز القياس اللغوي، فاستقراء اللغة مثله. نعم. ثم أيضا جواب آخر ويقول قد نص جماعة من أئمة اللغة على جوازه، أئمة اللغة الذين نقلوا اللغة عن أصحابها والذين بحثوا فيها، ومنهم ابن الجني في كتابه في نعم قالوا إن اللغة تثبت قياسا، وهم أهل اللغة وهم حجة فيها. نعم. ثم قال وهو إثبات، يعني كونهم هؤلاء أهل اللغة وقالوا يجوز القياس وهم مثبتون فيقدم على كلام النافي، والمثبت مقدم على الناس، هذه قاعدة كلامية ومنطقية وقاعدة أصولية. نعم. ومن فروع هذه المسألة كما قلنا، هل يلحق أو هل يثبت حكم الخمر للنبي ابتداء من الآية أو من نصوص تحريم الخمر، وهل يثبت حكم القطع لسارق للنباش من الآية ولا يحتاج إلى قياس شرعي، ونحو ذلك من المسائل التي بنيت على هذه المسألة الأصولية. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.